الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل ذكره: وتقدست أسماؤه وعلى ثناؤه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والبحث في دلالة هذه الآية أيها الإخوة عجيب، فمجموع كلام المفسرين في هذا باختلافهم المتنوع يؤدي إلى هذا المعنى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وشرفكم وعزكم وسؤددكم، ستذكركم الأمم إلى يوم القيامة بالفضل، ويحسدونكم ويتبارون في خدمتكم وسيذلون لكم وتحكمونكم، لكن على قدر تمسككم بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليكم، وعلى قدر ولائكم لنا وله، وعلى قدر اعتراف قلوبكم بأنه وحي من الله عز وجل، وعلى قدر امتثال أمر الله عز وجل فيه، وعلى قدر الاستسلام له سبحانه وبحمده. على قدر هذا الانصياع ستملك الدنيا برمتها، والتاريخ خير شهيد، التاريخ خير شاهد. في فترة زمنية يسيرة جدا من زمن أصحاب الولاءات التامة لله ورسوله، فترة يسيرة جدا، صارت إمبراطورية الإسلام دولة عظيمة، وكان الناس يحكمون تحتها، وأثنى هؤلاء وصنفوا التصانيف في حسن أخلاق سيوف المسلمين، فضلا عن أخلاقهم في غير حرب ولا قتال، على حد ما قال الرافعي رحمه الله وكأنه كلام وحي، يقول: فإن هؤلاء، يعني المسلمين، كانوا يقاتلون بسيوفهم ومن وراء السيوف الأخلاق، حتى صارت سيوفهم من جملة أخلاقهم. فترة سهم لها الدهر وصفق لروعتها التاريخ والعالم، أذهلت الدنيا. كيف تكونت هذه الدولة؟ وكيف رست أصول هذه الإمبراطورية؟ ليس ثمة إلا الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس ثمة إلا التتابع في فهم كتاب الله وسنة رسوله. يأخذ الحديث من القديم، أصل من الأصول الكبار أيها الإخوة. لقد أنزلنا إليكم أنتم، فيه شرفكم وعزكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يقول أهل التاريخ بين يدي غزاة القادسية وهي موقعة كبيرة جدا شهدتها الأرض، من أكبر ما شهدها، من أكبر المواقع التي شهدتها الكرة الأرضية، في دولة عظمى أمام دولة ناشئة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يسير. أمر عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص قائد الجيوش هناك أن ارسل إلى الفرس رسلا يدعونهم إلى الله، فإنهم إن لم يؤمنوا فل ذلك في عزيمتهم، لأن الشرك ضعف كما سيبين في المثال الآتي. فانطلق وفد من قبل سعد رضي الله عنه وتحدثوا إلى كسرى الدول العظمى، وتحدثوا إليه وخاطبوه، فكان فيما كلمهم أن قال لهم: أنتم الآن تجترئون علينا. هؤلاء أيها الإخوة كان إذا أراد ملك الأكاسرة أن يأخذ البيعة لنفسه لا يكلم العربية مباشرة لأنه يعنف، وإنما يحدثه من خلال دول مجاورة متوسطة القوة، هم يأخذون له البيعة، أما أنا لا أكلمك مباشرة. فأنت الآن قد تطور أمرك وكمل بدرك بعد أن كان محاط، بحيث تقوم بين يدي وتحدثني عن ملكي، فكأن المعادلة عنده مشكلة. فقال: أنتم الآن تريدون تطؤون أرضي وتريدون ملكي، كأنه يتعجب: والله ما علمت قوما أبعث منكم، كان الرجل منكم يقتل أخاه على كف دراهم، أجل حفن الدراهم يقتل أخاه، وكنتم تأكلون الثعابين والجعلان، اللي الخنافس أعزكم الله، الأكل المهين. فنظر المغيرة بن زرارة رضي الله عنه وكان رجلا له هيبة، ذهبت إحدى عينيه فكان مهيبا مخوفا، فنظر إلى أصحابه وقال: يتحدث أحدكم أو أتحدث أنا؟ فقدموه، فقال: ما فحواه؟ هو تفسير هذه الآية: أيها الملك، ما علم ما فاتك أعظم مما علمت. أنت معتقد أن احنا كنا بناكل الجعلان، فده احنا كنا أبأس من كده. لكن الإجابة المختصرة أننا تطورنا حينما بعث الله لنا نبيا، قال له كده: بعث الله لنا نبيا منا نعرفه ونعرف نسبه، مش غريب علينا، فمنا من صدقه ومنا من كذبه، ثم قاتلناه فكانت الحرب بيننا سجال، حتى أخذنا الله من نواصينا فآمنا. آدي ده حل المعادلة. ثم قال له: لقد أمرني أميري أن أمهلك ثلاثا وإلا قتلناك، وصرت أنت وعيالك عبيدا عندنا. فتعجب كسرى ولم يكن يتخيل أن يواجهه أحد من الروم بهذه العبارة، فضلا عن هؤلاء الأعراب. فغضب عليه غضبة وقال: سأرسل رستم فيدفنكم في خندق القادسية، إن مثلي ومثلكم كمثل ذبابة طارت تقول: من يدلني على العسل؟ وأعطيه درهما، فلما نشبت فيه، نزلت في العسل فغاصت ولم تستطع الطيران، قالت: من ينجيني؟ وأعطيه درهمين. يعني أنتم الآن دخلتم إلى جحر لا تستطيعون الخروج منه. ثم قال: أين كبيرهم؟ فانطلق ذو الفراسة رضي الله عنه عاصم بن عمرو، وانطلق إليه فقال: أنا كبيرهم. فحمله زنبيل تراب. فلما جاء كسرى وكان بالحرب بصير أرسل إليه في كنفه فلم يدرك، فقال: قد هزمنا، لقد أعطيتهم ترابنا بيدك. والغباء سلاح قديم يسلطه الله عز وجل على هؤلاء. الشاهد أيها الإخوة، هذا تاريخنا ناطق بذا. كنا في ذيل الناس فقدمنا الله عز وجل بهذا الكتاب على قدر تمسك الناس به والائتمار بأمره. وها أنا أريد اليوم أن أعرج في هذه الدقائق القليلات على مثال من كتاب الله حق لنا أن نتدارسه. كتاب الله عز وجل أحق أن تقطع له وقتا تلاوته وتدبره، في تعلمه وقراءة تفاسيره، في تعلم اللسان العربي لأجله، لأن تفهمه وتنظر إلى مراد الله منه، حينها ستقف على شيء عظيم وجوهر مكنون تسهم له بحق، وتعلم كيف فضلك الله عز وجل. مثال في آيتين ضربه الله عز وجل لنا عقب ما ذكر لنا من مصيري أهل الجنة والنار، وده مستقبلنا، فالناس في حياتهم لا يخلدون، والعمر لسينقضي لا محالة، وإما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. فالأمر على هذا مستقر، وعند المؤمنين دافع. دخل الأوزاعي رحمه الله على قيم دولة بني العباس وقد قتل فيهم في بني أمية قتلا ذريعا، فدخل عليه فقال لما دخلت هبت. وكان الأوزاعي قد توضأ في بيته وصلى ركعتين ولبس كفنا، لأن الرجل كان من كلمه قتل فضلا عمن عارضه، والأوزاعي من كبراء بني أمية. قال فلما دخلت إلى بلاطه ما طمأنني إلا لأنني كأني بعرش الله بارز ومناد ينادي، فريق في الجنة وفريق في السعير، عندها رأيته كالجر. وحدثه المحادثة المشهورة دافع لك أن تؤمن بالآخرة. لما ذكر الله مصيري أهل الجنة والنار ضرب لهم مثلا، فقال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تأمل جيدا. قال بعض السلف إذا مررت على مثال من القرآن لم أفهمه حزنت. قيل له لما؟ قال لأن الله عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولماذا تكلم الله عن الأمثلة بهذا أيها الإخوة؟ لأن الأمثلة من باب المبين، فقد تجد في القرآن تجد في القرآن آيات مجملة يحتاج المرء إلى تفصيلها وإلى النظر إلى بيانها، لكن الأمثلة هي التي تفسر لك المجمل، فتأتي الأمثلة مبينة واضحة، كل أحد يستطيع أن يأخذ منها شيئا، لذا أكثر الله منها في كتابه. تأمل جيدا لتقف على عظمة، على جانب من جوانب عظمة القرآن. اللهم متعنا بالقرآن، اللهم قرئنا القرآن، اللهم حفظنا القرآن، اللهم احفظ لنا أورادنا من القرآن. القرآن أيها الإخوة أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. أتى القرآن فنسخ ما قبله وأذهب ما قبله وأذهل ما قبله وأذهل ما بعده، حتى الكفار صناديدهم كانوا يختبئون في ستر الكعبة ليستمعوا قراءة رسول الله في الصلاة وهو يصلي إلى الكعبة ليلا، يختبئون وهم المكذبون. وتعلمون ما مدح القرآن به الوليد بن المغيرة من صناديد الكفار. أنا فقط أريدك أن تحضر ذهنك لتعلم مدى عظمة ما بين أيدينا، لتنظر بعد ذلك إلى المطابع التي تقذف أرحامها المصاحف فتعلم أنه من فضل الله عليك. وسرمدية النعمة تفقد رونقها إلا لمتفكر. ذهب الوليد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ القرآن فتربد وجهه وعاد بالوجه بغير الوجه الذي ذهب به. ولما يقف المرء على هذا يحزن على نفسه فيجلس على القرآن ليقرأ ورده وما تغير وجهه. إنما الوليد تغير وجهه فهم وأن هذا الرص وهذا السبك وهذا السلك لا يكون أبدا من بشر، وهم سدنة اللغة، سدنة العربية وأرباب الحروف. فلما رجع إليهم قيل قد رجع بغير الوجه الذي ذهب به، كيف رأيت وسمعت؟ قال والله إن له لحلاوة، لا أنا تذوقت القرآن، وإن عليه لطلاوة يبرق، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى، لا يعلى، لا تجد كلاما قط يناطح كلام الله عز وجل أبدا من كل وجه. فيضرب الله عز وجل لك المثل ليبين لك الحالتين، والمثال كان سرا بالإشارات والمعلومات والبيانات، فإن الطريق إلى الله عز وجل فيه ما تراه في الطريق الخارجي، فيه مطبات ومساقط وأولاج ولصوص يأخذون الإيمان، فكان ينبغي أن تأخذ له ضربتك وأن تسير خلف خريت حاذق. تأمل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ وهذا مثال جديد لم يسمعه رسول الله قط، فكيف يقال ألم ترى؟ فقال بعض المفسرين إنه سؤال للتشويق، ألم ترى كأنه يقول ما رأيت وأريد أن أرى، فيتجهز ليسمع المثال. وقال بعضهم هو سؤال عن اليقين، أليس قد بلغك من اليقين بما تكلمت به وبكتابي؟ ما سأذكر لك عليه مثالا، يقين. وفي الجملة هذا خطاب لطبقات عدة، طبقات مستيقنة يكشف عن يقينها، وطبقات مشوقة عندها من اليقين ما شوقها فيلهب شوقها، فكل من جلس إليه وجد بغيته. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ والمثال أيها الإخوة كما قلت من باب المبين، يحدث به الأسوة فيفهم المرء به السير إلى الله والطريق إليه، وتحدث عنده أسوة، والأسوة شيء فطر الله بني آدم عليه، لا يحسن المرء يسير في طريق سيرا حسيسا متزنا إلا إذا كان له أسوة. ولذلك جعل الله لنبيه في الأنبياء أسوة، ثم صار نبيه للصحابة أسوة، ثم صار الصحابة والأجيال والجيلان المتعاقبان بعدهما لنا أسوة. وده أصل عظيم ينبغي أن ترعني فيه سمعك وقلبك. فالأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ورسول الله للصحابة أسوة، ورسول الله وصحابته لنا أسوة. قال صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني، خير الناس في كل شيء، ففهمهم لأوامر الله أولى من فهمي وفهمك، وسيرهم إلى الله خارطة لسيري وسيرك، وتحدثهم عن الله قانون لتحدثي وتحدثك، فمن كان أكثر التصاقا بهم كان على هداية، وبقدر مباينتهم والبعد عنهم تدخل في بنيات الطريق وفيها يسقط المرء فتندق عنقه. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فكان مناط الإيمان ليثمر الهداية أن تؤمن بمثل ما آمن به رسول الله وأصحابه والجيلان الذين من بعد، لقوله خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم. وقال الذهبي رحمه الله هذا هو اصطلاح السلف عندنا، لما نقول السلف يبقى أولى الناس هم هذه الأجيال الثلاثة. وقد دخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة كبير القدر سماه بعضهم راشدا، دخل الخلاء والخلاء لم يكن كخلائنا، وإنما كان صعيدا أفيحا، مكان كله ما يقضي الناس ويطرد أعزكم الله. فدخل فيه فوجد الذباب يقع على الشيء النجس ثم يقع على ملابسه، فلما نظر على القاعدة الفقهية تأمل القاعدة الفقهية الصحيحة أن الذباب ينزل على شيء رطب فيتعلق من النجاسة بأقدامه شيء منه، فإذا وقع على ثوبي وقع عليه بعض النجاسة طالما أن النجاسة رطبة. فانتقلت إلى هذا القميص فقال لأجعلن قميصا للخلاء، دي فكرة طرأت على عقله، أجعل قميص أدخل به الخلاء يبقى إذا وقع عليه نجس لا يضر الصلاة. ثم رجع إلى نفسه وقال لكن رسول الله وصحبه كانوا يرون هذا ويعالجونه فترك. فربما يقيس المرء بالعقل قياسا صحيحا لكنه يتركه لتعظيم جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمثلة في ذلك كثيرة. فإن آمنوا بمثل بالضبط بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا مثال يحدث به الأسوة، والأسوة أيها الإخوة تحدث في الطيب والسيء. ليه؟ لأنه المرء مجبول على اتباع غيره إلا أن يكون عنده من الدافع ما لا يتبع به غيره، كما قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، فإذا خرجت فئة تعبد غير الله والناس يعلمون أن لا إله إلا الله وجدت لها أتباعا وأشياعا، هيلاقي حد يمشي وراه. ولما فطن الناس لهذا الأصل كان التنبيه عليه سلبا وإيجابا. قال الأوزاعي رحمه الله كنا نلهو ونلعب ونضحك فعل الشباب، احنا في سن مبكرة. ثم عقب قائلا أما إذ صرنا أئمة يقتدى بنا؟ فلا، إذا كان الناس قد عقدت أعينهم علينا ويأتسون بنا ويتبعوننا فلا، يبقى كل شيء بحساب. حتى دخل الشافعي رحمه الله يوما على مؤدب أولاد أمير المؤمنين فقال له الخليفة يا إمام عظ مؤدب أولادي فهموا علموا. فدخل الشافعي على الرجل فوعظه موعظة منها أن قال له واعلم أن أعينهم، أي الأولاد، أن أعينهم معقودة بك، فما استحسنته حسنوه وما استقبحته قبحوه. خد بالك من أفعالك بقى أنت كويس. ولعله بين قوسين يقال لفئة المدرسين وقد أخطأ مدرس يوما فناقشته فقلت هل تعي أنك تنشئ جيلا وتخرج جيلا؟ فارتبك فأحزنني للغاية أنه إذ تعلم العلوم لم يعلموه أنك أخطر إنسان في المجتمع لأنك تخرج أجيالا. حتى ذكروا عن بعض الكافرين أنهم فطنوا لهذا، فقيل لمسؤول منهم قال له بعض الأطباء هل ذكرت لنا راتبا عاليا كادرا؟ احنا الأطباء أهم شيء في البلد، فإن المعلمين قد زادت أجورهم، يقولون له هذا. فكان رد هذا المسؤول أن قال لهم وهل أعطيكم أكثر ممن تعلمتم بهم؟ اوعى تطمع إن أديك أكثر من اللي علمك وأخرجك، دي ناس فطنت وأصول العلم عندنا شرعية، أصل العلم عندنا الدين، ويتفرع منه كل شيء. فتأمل جيدا، أسوة يأتسي المرء بغيره وتعقد عينه عليه طالما عظمه. والتاريخ يذكر لنا وهدتنا في زمن لا يقرأ التاريخ فيه. قال المؤرخون لما أراد نابليون غزو مصر قرأ زمنا طويلا عن الإسلام، نقول هؤلاء لا يدخل إليهم إلا أن أدخل إليهم من باب الدين، دون ذلك لا يصادمون، لو عارض أحد دينهم حملوه وجرفوه مهما كان ضعفهم، فإنهم يومها يتحولون، يتغيرون، ينشأون، يصيرون كشيء آخر. علم الرجل هذا، عشان كده أعلن إسلامه في ثنايا كلامه أحيانا. تدرون أيها الإخوة ماذا صنع لإفساد المجتمع؟ جاء ببعض العاهرات فدخل بهن ولم يقل لأحد من النساء، من نسائنا لم يقل ائتسينا بهن أبدا، إنما دخل والنساء تمر في الطرقات فتنظر النساء، وعند النساء بعض التقليد والأسوة، تنظر إلى المرأة طب أنا أكون أجمل منها لو لبست مثلها، فتراودها فكرة أن تنزع حجابها، فكانت هذه هي خطتهم، فقط يسيرون أمام الناس بأسوة. وأول ما نزع الأزهر نزع بمدرسة الألسن التي رجع بفكرتها رفاعة الطهطاوي من فرنسا. أول من دخل هذه المدرسة خمسة، تصور خمسة فقط، لكن صبروا عليها فأتسى الناس بهؤلاء الخمسة فنوزع الأزهر، وبقت في مدارس أخرى مجاورة لم يكن هناك إلا الأزهر فقط. وأمثلة التاريخ على ذلك كثيرة أيها الإخوة، الأسوة سلبا وإيجابا. لذا نقول الآن وبين قوسين لأهل العلم، أعين الناس معقودة بكم، ما استحسنتموه حسنوه، وما استقبحتموه قبحوه، فاتقوا الله عز وجل وانظروا وإياكم واستسمان كل ذي ورم، فإنها فتن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا أسوة؟ ما هو المثل؟ كلمة طيبة، كلمة الطيبة أيها الإخوة كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة شبهها بالشجرة، والمثال شبيه مطابق للممثل به. تأمل، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والشجرة المؤمن كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمن كمثل شجرة تؤتي أكلها كل حين، أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، كل إنسان يقول شجرة من الشجر، قال وقع في نفسي أنها النخلة. فلما رجعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فلما رجعنا قلت لعمر لأبيه والله لقد كنت أعلم أنها النخلة، لكن استحييت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مقام أبي بكر ومقامك، تعدين ما ينفعش أن أتكلم صغير خلق. فقال له عمر يا بني لو أجبت رسول الله كان أحب إلي من حمر النعم، أو قال كلمة نحوها أنك تجيب على سؤاله. فالشجرة هي النخلة، والنخلة هي مثال مطابق لهذا المؤمن الموصوف. شوف الوصف الذي حدث للكلمة الطيبة لهذا المؤمن، كلمة طيبة في هيئتها ومظهرها، في رائحتها وعبقها، في مخرجها وموقفها، كلمة كلها طيبة. لا إله إلا الله لا مغمز فيها، عقيدة التوحيد ثراء، تنعكس على هيئة الموحد فضلا عما وقر منها في قلبه، ترى في هيئته في شكله. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: عدلوا هيئتكم، أحسنوا هيئتكم. وقد قفل بهم داخلا إلى المدينة: فإنما أنتم في الناس شامة، الموحدون رؤوس الناس، والمؤمنون أعالي الناس، وعلى قدر الإيمان يكون هذا العلو. كلمة طيبة في كل شيء، خلق حسن وموقف حسن وكلام حسن لا تراه إلا في الحسن، ويكون في مواضع الحسن لا تراه إلا هكذا. في زمان ضعف فيه الأدب جدا حتى أرهق، أحدثك بأثر تسهم له وتتعجب. ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن عمر رضي الله عنه كان جالسا مع أصحابه يوما، وكانوا يأكلون، فأحدث رجل، فكأنه لما أحدث خرج له صوت، فقال عمر رضي الله عنه: عزمت على من أحدث أن يتوضأ، لأن هذا مجلس فضل ينبغي أن يكون المرء فيه ملازما للطهر. ولعله كان قد حضرت صلاة، فرد عليه وتأمل، رد عليه حكيم بن حزام رضي الله عنه وكان في المجلس، فقال: يا أمير المؤمنين، اعزم على من أكل أن يتوضأ. يعني لنا كلنا قوموا توضأوا، لأن الرجل الذي أحدث أو خرج بمفرده هكذا سيتكون سبة في وجهه أو منقصة ويسبب له من الحرج. فانظر إلى نظرهم إلى الدقائق، حتى قال عمر رضي الله عنه: أحب لمن يحدث الناس أن يلبس البياض، فإن له هيبة. وأنت تحدث الناس وتخاطبهم البس حتى في الهيئة، حتى في الهيئة. لذا كان بعضهم يقول: ما تستطيعون أن تخرجوا المسلمين من إسلامهم أبدا، لكن يكفي أن تخرجوا هيئتهم، يكفي أني أنظر إلى الإنسان فلا أدري أمسلم هذا أو لا. حينما ينظر إلى هيئته وقصة شعره، إلى وجهه وما طال وقصر من لحيته، إلى ما يلبس من قمص وبناطيل، لا يستطيع المرء أن يميز، عندها يحسب هذا أنه انتصر، لأن الهيئة لها شأنها. ما هي إلا انعكاس في القلب، انعكاس ما في القلب. وقد بوب المنذري رحمه الله قائلا في الترغيب والترهيب: باب استحباب لبس القمص. وذكر أثر أنس رضي الله عنه أن رسول الله كان يحب لبس القميص. الشاهد أيها الإخوة، كلمة طيبة في كل موضع، في كل موقف كلمة طيبة. لذا ترى أهلها متآخين. إن أعظم ما يندى له الجبين في هذه الآونة ما وقع من تدابر بين المسلمين. عجيب أن ترى وسيجة الأخوة مضطربة إلى الغاية بين المؤمنين، شيء عجيب جدا. وقد رأينا من احتمال المؤمنين بعضهم لبعض ما يذهل في الأجيال الفاضلة. فدخل رجل يقال له كرز على أول ملك ومؤسس الملك في الدولة الإسلامية، خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه. وكان معاوية خليقا بالملك، ملك في كل خطوة، حتى قال كما صح صححه اللالكائي رحمه الله عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أسود من معاوية. أسود يعني سؤدد ملك. فقيل: أبو بكر وعمر؟ قال: أبو بكر وعمر خير، لكن ما رأيت أسود من معاوية، لا يعلو عليه في الملك أحد، ملك من كل وجه. حكم 40 عاما، حكم للخلفاء 20 عاما، وكان هو الخليفة 20 عاما. ما اختلف عليه اثنان بإيه؟ بالحلم. قال: لو بيني وبين الناس شعرة شعرة ما انقطعت، لو شدوا أرخيت، ولو أرقوا شددت. الحلم. فدخل عليه رجل يقال له كرز، فجلس بين يدي فكان حديثك الآتي. تأمل. قال: يا أمير المؤمنين، لقد تقدمت لخطبة هند. هند دي أم معاوية، وكان معاوية معتزا بها لحسن تربيتها له ولسؤددها وعظمها وعظيم فراستها، حتى كان إذا أنجز شيئا فمدح عليه قال: نعم وأنا ابن هند. فقال له الرجل في مصدر سؤدده وعزه، قال: يا أمير المؤمنين، لقد تقدمت لخطبة أمك، لخطبة هند، قبل أبي سفيان، قبل أبوك، وقد نظرت إليها مع جميل جسدها وعظيم عجيزتها. يصف جسم أمه. ثم نظر لمعاوية فلم يتغير وجهه كثيرا، ثم قال له الرجل: فتركتني وفاز بها أبوك. فقال معاوية رضي الله عنه: رحم الله هندا كانت تنتقي الرجال. فردها له، يعني إنما شفت أمل ماذا فأ، بس ردها له، لم يسبه ولم، وده خليفة يعني، ده كان ممكن قتله ولا ينكر عليه في ذلك أحد ممن حوله، لكن أبدا. ثم دعا بالطعام فأطعم الرجل، ثم دعا بمال فأعطاه 40,000 درهم. فلما أراد أن ينصرف شيعه قائلا: إياك والملك، تغلطش الغلطة دي تاني، إياك والملك، فإن الملك يغضب بسرعة الطفل، يتمس بسرعة، وإذا غضب بطش بطشة الأسد. كأنه يقول بهذا الأسلوب اللطيف: لو كررتها معي مرة أخرى سأعقبك عقوبة بليغة. فقبل الرجل بين عينيه وعينيه وقال: لله درك، مثلك خليق للملك، كنت أمتحنك عليه. تعال أشوف حلمك، لا يساس الملك إلا بالحلم. فتأمل أخلاق، كلمة طيبة، ده بقى لما الإيمان يبقى وقر في القلب، كلمة طيبة، لا تراه بين الناس يسير إلا وهو طيب. وكان رسول الله يعرف بطيب ريحه، طيب في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة طيبة كمثل شجرة طيبة، أوصف الشجرة دي مطابقة ليك كمؤمن، فوصفها الله بأوصاف. تأمل، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومن بسق فرعها إلا لثبات أصلها. أيها الإخوة، ما طال فرعها وقام هكذا، وإلا فسنعرج على التي اجتثت من فوق الأرض لأنها ما ثبتت أصلا. فضربت الشجرة جذورها في عمق الأرض وأوغلت. وهذا مثل المؤمن، له أصول لا تتغير، هو شكل الجذر واحد في كل الجنس، ده من النخل واحد، عمقه إلى الأرض واحد، هيئته واحدة، لا يتلون مع السنين ولا تغير الطقس، لا يتغير أبدا، شكل واحد، هي النخلة. جذر يضرب في أعماق الأرض ضربا، ذلك لثباته ولوضوح رؤيته. فثبت وأوغل، مع ثباته نزل في قعر الأرض، ثم أنتج فرعا انبثق إلى السماء. قال أهل التفسير: والسماء هنا أي الارتفاع العالي، فرعها في السماء أي مرتفع جدا إلى أعلى. فبانت فيه فائدة، أن النخلة ضربت جذورها في الأرض فتشرب من الأرض، وانبثق فرعها إلى السماء فيشرب من أمطار السماء. فالنخلة في نماء من بعد نماء لا يتوقف، وهو مثل المؤمن. قال بعضهم: صاحبت أحمد بن حنبل 20 سنة، 20 سنة، فما أعلم أنه في يوم إلا وهو أفضل من الذي سبق. 20 سنة كل يوم أنظر إليه ألي أفضل من امبارح. فلما بلغ فراش الموت تلألأ حتى كانت جنازة أحمد مشهودة. وكذا أهل العلم أيها الإخوة، وكذا السالكون إلى الله، كل يوم في نماء، فلا إله إلا الله نماء، على قدر أخذ المرء للا إله إلا الله بحقها وهي تشبع. فالنخلة لا تحتاج لشيء خارجي، تشرب من الأرض ومن السماء وتنتج هي في منفعة الناس، لا تحتاج لأحد وهي تنفع كل أحد، كلها بركة. حتى قال أهل العلم في قول الله عز وجل في صفة النخلة: تؤتي أكلها كل حين. كل حين ده يعني إيه؟ أظهر أقوال المفسرين كل وقت. فتأكل منها في الصيف الطلح، تأكل منها في الصيف قلبها، وتأكل منها رطبها، وتأكل منها بسرها، شجر البلح في يبوسة، وفي الشتاء يؤكل الرطب والبلح. فلا ينقطع عطاء النخلة قط مذ استوت على ساقها. فالنخلة متشبعة لا تميل لشيء ولا تريد من خارجها شيئا، لا تمد عينها لشيء قط، تشبعت. فإن من وقرت لا إله إلا الله في قلبه لا يبالي بالدنيا وما عليها. امتحن الإمام أحمد رحمه الله وهو حاضر في ذاه، امتحن في محنة خلق القرآن المعروفة، ثم خرج منها في ضيق من الدنيا أيضا، وكان يقول: مضت محنة الدين وهذه محنة الدنيا. فلما تعاقب الخلفاء كان زمن السني اللي هو المتوكل، فجاء المتوكل به وأراد أن يقربه فأبى. وهو كذا أهل العلم الحق لا يقربون من الأمراء والسلاطين أبدا، وكان بعضهم يفر من ذلك حتى سقطت أصابع رجله من كثر المشي، إلا أن تكون هناك مصلحة ظاهرة فيؤديها ثم يرجع مرة أخرى. فأراد أن يقربه فأبى، فقال: حدثني في قصري. فقال: لا. قال: أبتني لك بجوار قصري قصرا، لكن أنت مش عايز تقعد معايا فتحدث فيه الطلبة، أنت كنتش بتحدث قبل كده، وحديثك الآن صار في القمة، تضرب إليه آباط الإبل. فأبتني لك قصرا بجواري وتحدث فيه. فقال: أحمد أيها الأمير، إنه قد كبرت سني وتحركت أسناني، وأنت قد أخذت علي عهدا ألا تحركني. تقولت مش هأذيك، فممكن تبر بعهدك. فرجع الرجل مغموما، فقالت أمه وكانت حكيمة: ما لك يا بني؟ فقال: هذا أحمد بن حنبل إمام المسلمين، أريد أن أقربه فينأى. قالت: أريد أن أنظر إليه. فأقامها في موضع لا يراها فيه أحمد، فنظرت إليه فتطلعت إلى هيئته، فرجعت إلى ولدها وقالت: يا بني ايأس منه، هذا رجل لا أرب له في دنيا، مش هيجي من جهة الدنيا أبدا، ده خلاص نزحت نفسه إلى الآخرة. تشبع المؤمن بلا إله إلا الله لا تشرئب عنقه لشيء ولا ينظر لشيء، متشبع اكتفى بالله عز وجل. ولما كان في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كبسه الخليفة أيضا لكثرة حضوره، فقال له بعض الوشاة: إن ابن تيمية يريد البيعة لنفسه، وإن نازعك أخذ الملك منك، ده ليه ناس متبوعين كثر. فكبسه ليلا ثم جاء به فأقامه بين يديه وقال: بلغني عنك كذا وكذا يا أحمد، تريد أن تأخذ مني الملك وتبيع لنفسك؟ فنظر إليه الشيخ بلا مبالاة وقال: إن ملكك وملك الدنيا لا يساوي عندي فلسا، إنما أنا رجل عامة ولست برجل سياسة، لا أنظر إليك ولا إلى ملكك ولا أعتبر ولا أطمع فيه ولا أراه شيئا البت، ولم يخطر لي ببال. فصرفه راشدا. تشبع أيها الإخوة، هذا التشبع هو الذي جعل الفرع في السماء، جعله شامخا بأنفه، جعله عاليا عن كل الدنايا، جعل الموحد شيئا آخر، جعل له نكهة أخرى، شيء مذهل كما قلت، يسهم له الناس وتتعلق وتعقد أعينهم به. لكن هذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما ثبت الأصل ولم يتلون وضربت جذوره في باطن الأرض، تسنى للفرع يومها أن يرتفع إلى أعلى جدا، لأنه ضمن عدم السقوط. فهو مثل المؤمن إذا ثبتت أصوله، كما قلت إذا لم يتلون، إذا لم يتغير، إذا كان إلى الله ورسوله دوما نازحا في الدقيق والجليل، عندها ستراه شامخا على الدنايا، لا أقول متكبرا وإنما متشبعا، فتراه لا يتهيب موقفا ولا يحجم عن موقف، تراه في نصرة لا إله إلا الله له هيئته وألقه، تراهم يوالون ويعادون على الله عز وجل. وفقط لذا عبر رسول الله في بعض الآثار ذكره القرطبي، ولم أبحث حاله ولم أدري ما صحته من ضعفه، لكن ذكره مقرا في تفسيره رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا إلى عمتكم النخلة. النخلة عمتي، ما أصلها؟ قال: لأن الله لما خلق آدم بقيت من طينته بقية، فصور الله بها النخلة، فكانت من لذلك طابق المثال، مثل المؤمن كمثل النخلة، طابق المثال. وهذا قاله غير واحد من أهل العلم أيضا، حتى لو لم يثبت مرفوعا. أفيكون بيني وبين النخلة نسب لأصل الخلقة فقط؟ هو ده عقد الولاء والبراء. رب أخ لم تلده أمك. ولما كان في أسرى يوم بدر، أتى بعضهم بأخي عبد الرحمن بن عوف، أتى بأخ له مأسورا كافرا، فلما نظر الرجل فوجد عبد الرحمن، قال: نجوت، ده أخويا وحتبقى الموضوع واسطة، يكلمه فيخلي سبيلي. فبينما هو قد أقدم عليه، وجد عبد الرحمن قد أقبل على صاحبه الذي يجر المسلم، ثم أمسكه من يده وقال: شد عليه، فإن أمه غنية تدفع في كتير. فنظر الرجل إليه وتعجب وقال: تقول هذا وتفعل هذا وأنا أخوك؟ قال: لست بأخي، إن أخي هو هذا المؤمن. ولاء على الدين فقط، على الدين. وكلما كان الأمر كذلك كلما آل إلى كل خير. قال أبو بكر رضي الله عنه لولد من عياله أسلم، فقال: يا بني، قال له ولده وهو يحدثه، قال: أي أبا، والله لقد كنت أراك في المعارك فأتحشاك، أنا مش عايز أقتل أبويا، خشية أن يسبق سيفي إليك. فرد أبو بكر ردا حاسما فقال: يا بني، لو رأيتك وأنت على الكفر لقتلتك، ما يضرني. جيء بالعباس مكبلا فظل ليلته يتأوه ورسول الله بجواره، فلم يفك قيده لبرهة من الليل طويلة، وجلس رسول الله لم ينم صبابة لعمه. إنما لك دين آخر، مش ممكن، هذا موضع مفاصلة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ده أصل عظيم جدا. فصار بينك وبين النخلة نسب، وربما انقطع نسبك بأخيك كما قلت وضربت على ذلك الأمثلة. فانبثق فرعها في السماء فعلت وسمت، فلم يعد هناك ما يكسرها ولا ما يحنيها أبدا. وهو مثل المؤمن أيها الإخوة. انظر إلى نبرة العزة في قول الله عز وجل عن نبي الله سليمان: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. شموخ النخلة، تشبع بالله، تشبع بلا إله إلا الله، إلى قول يوسف وقد أشاد به رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ومقدمهم وأعظمهم، وإنما سردت بالسرد التاريخي، ولكن محمدا لا يتقدمه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله أخي لوطا، ويرحم الله أخي يوسف، أنه لم يتعجل في خروجي من السجن. لما جاءه الرسول قال له ارجع إليه، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أبرئ جنابي أولا، لست إلا طاهر الزيل. لذلك انبهر الملك به، فقال في الثانية: ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما في الأولى قال ائتوني به فقط، فلما رأى سموه هذا أذهله. ولما كلم أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه فبكى وقال: يا عمي والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو تنفرد سالفتي. ثم بكى ومضى. فخرج أبو طالب وقال: لا أمل لكم في أن يرجع عن دينه. إياسه، لا يمكن أبدا تشبعه أيها الإخوة. قال بعضهم: دخل رجل على عالم من أهل السنة فقال: أرسل إليك الأمير بسرة مال لما علم عوزك فقرك. فنظر إليه العالم وقال: إليك بدنياك عني وأميرك، روح أنت وأميرك، مش عايز منك حاجة. فألح الرجل عليه فأغاظه، فأخذ سجادته التي يصلي عليها ونفضها هكذا وقال: قلت إليك عني. ثم انصرف وكانت السرة بين يديه على السجادة. الذي يروي القصة يقول: فرأيت عز العالم وهو مول ظهره يحمل سجادته على عاتقه، وإني لأنظر لذل الرجل الذي أرسله الأمير وهو يلتقط الدراهم من بين ثنايا الحصير. تفرق بين الثابت والناقص. تأمل جيدا، لما أتى الخديوي إسماعيل وقاتل في الحبشة فغلب، فقاتل أخرى فغلب، فجاء ببعض علمائه وقال: ما الأمر؟ قال: نقرأ صحيح البخاري، فإن له من الأمر والوزن والهيئة ما نتوسل إلى الله عز وجل به بحديث رسول الله أن ينصرنا. فجاء بالعلماء وأخذوا يقرؤون صحيح البخاري فغلب. فرجع الرجل وكأنه تغيظ فتطاول على أهل العلم، فنظر إليهم، كان ده قليل في بدء الأمر، فنظر إليهم وقال: أوليس الذي تقرؤونه بصحيح البخاري؟ ما هذا الذي تقرؤونه إذن؟ وعلى صوته، فلما ارتفع صوته قام إليه أبو سعيد النورسي رحمه الله وقال: من كوتينا يا إسماعيل، إنك قد أبحت الخمور والخنا وفعلت في الدولة كذا وكذا، فعصينا الله فأدال عليك أعداءك. فلامه العلماء وقالوا: إذن يقتلك. فأرسل إليه الرجل وأكرمه. وأمثلة ذلك كثيرة أيها الإخوة، شموخ هذه النخلة. ثم عرج الله عز وجل بعد ذلك على المثال المضاد، والذي أظهر معلمه لم يفصل الله فيه تفصيل الأول، فإنه مناف تماما للأولى. كلمة خبيثة: كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فأجمل الله أمرها لأنه بين واضح ضد الأول. فإذا لا أعلق إلا على الاجتثاث وأختم به. تأملوا أيها الإخوة، شجرة اجتثت، يعني قطعت، ومنه الجثة، الجثة لأن الروح تخرج من البدن فيصير الإنسان كله ميت، سلب كله، فيش حاجة صحية. طيب الشجرة دي اجتثت يعني قطعت، فلما قال الله من فوق الأرض؟ ثم أكد ما لها من قرار. هي لم يكن لها قرار لتلونها، كلما أراد الجذر أن يتمدد حرفه إلى موضع آخر لون، فيتمدد فيحرفه إلى آخر، فيتمدد فيحرفه إلى آخر، فلم يتمدد. لذا صارت على وجه الأرض. طب لماذا قال الله اجتثت مع أن هي ما لها من قرار أصلا؟ قال لك لأنه في قانون الفلاح لا يترك الشجرة الخبيثة هكذا إلا أن يقطعها حتى لا تعدي ما بجوارها من الشجر الصحيح السليم. وما هو مثل المطابقة في هذا ومثال؟ ما هي المطابقة؟ أن الفساد لا قرار له، الخبث ليس له جذور، وربما مررت عليه فرأيته شجرة، لأن الله قال شجرة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة، لها هيئة شجرة. أمر أقول في الشارع الفلاني في شجرة، أتري الشجرة دي لا جذر لها، ولو أنه جاء طفل صغير فدفعها إذا لن دفعت، ولا يزال الزارع والفلاح وراءها حتى يجتثها. والتطابق أن الله عز وجل أبدا لا يترك الخبث حتى يجتثه سبحانه وبحمده. فإذا نظر المرء وعلم أن هذا الخبث سيتجذر ويتركه الله فهو سيء الظن بالله، لا يمكن. لذا كان صلى الله عليه وسلم في عز الضعف ويقول لقريش قولوا كلمة تملكون بها العرب والعجم، وهو أصلا مضطهد، فكيف يتحدث عن الملك أصلا؟ تحدث عن النجاة. لما يتبعه سراقة بن مالك يوم كان مهاجرا رضي الله صلى الله عليه وسلم، فيلتفت إليه ويقول ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. كسرى يزدجرد؟ قال له كسرى يزدجرد. فما دار الزمان حتى وقع سوار كسرى بين يدي عمر، فقال له سراقة أنا أحق به يا أمير المؤمنين، وسرد عليه القصة فأعطاه له عمر رضي الله عنه، ثم نزعه غشة على قلبه. يقول له ذلك وهو في عز محنته صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم يقينا أن الدبرة له والكرة له، لأن الله لا يغلب، بس فقط أن يكون المرء في جنب الله عز وجل. والتاريخ بذلك مليء. لما خرج المغول اجتاحوا العراق في 40 يوما دار الخلافة، حتى قال الناس إن هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، ومع ذلك اندحروا وذهبوا. خرجت الحملات الصليبية حتى قام القائد ريموند فقتل في ساحة المسجد الأقصى 70,000، حتى غاصت الخيل إلى ركبها في الدم، ومع ذلك لم يمكث أبدا أيها الإخوة، اجتثه الله عز وجل، لم يمكث، بل قديما خرجوا فاستبيح المسجد الحرام، وقام أبو طاهر القرمطي وجلس على بابي في فاجعة يقول عنها، يقول عن شبيهها ابن الأثير في الكامل ماذا أؤرخ وأؤرخ لموت الإسلام. جلس الرجل على باب الكعبة ونادى، وكان قرمطيا كافرا شيعيا رافضيا إسماعيليا، نادى قائلا أين الطير الأبابيل؟ أنا استبحت الكعبة وقتلت الحجيج في الحرم، أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم نادى قائلا أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فقطع الله عز وجل دابره ولم يبقى. إن الإسلام كذهب إبريز إذا دخل إلى النار خرج خاليا من الشوائب أغلى ثمنا وأعظم قدرا، وما يستطيع أحد يعانده ولا يصادمه إلا دحره الله وغلبه، لأنه دين الله عز وجل الذي لا يقهر ولا يغلب سبحانه وبحمده. على حد قول الأول كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعل فقد كسر قرن نفسه فعاد الوعل كالمعز. تأملوا أيها الإخوة، مثال يحتاج إلى تأن وروية، فالوقت أضيق من أن يعلق على مثال من كتاب الله عز وجل باستفاضة، لا سيما مع ضيق العلم، مع ضيق الوقت وضعف العلم وضيق العطن. فتأملوا كتاب الله عز وجل واستمسكوا به، لا سيما وشهر رمضان لم يزل عبقه بيننا ولم تزل وسمته على وجوهنا ومحيانا، فأدركوا الإيمان قبل أن يتفلت منكم، واحفظوا وديعة الله عز وجل في هذا الشهر، واحفظوا مع ذلك صنيعته لكم سبحانه وبحمده، فقد أكرمكم إذ ما تأخرون فلم يدركوا من شهر رمضان ما أدركتموه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيادا وهم صغيرون. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في أكناف المسجد الأقصى. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم أدر رزقهم. اللهم ادفع السوء عنهم. اللهم قاتل الكفرة أجمعين من يهود ومناوئين ومنافقين ولا تجعلنا من المنافقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة.